بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 81 بعد 200 على 1. شيخنا، بعض العلماء يقول أن مذهب السلف الرحمن عرش استوى، الرحمن عرش استوى فقط، لا تقول على، وهكذا في، ولا تقول نزل بذاته، فهل فما جوابكم على ذلك؟ أعد علي. بعض العلماء يقول أن مذهب السلف في الصفات أن تقول الرحمن على العرش استوى، ولا تقول استوى بذاته. أيوة. نعم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، لا تقول بذاته، فقط استوى، فقط ينزل دون تفكير بالمرة، فما جوابكم؟ أي نعم، جوابي كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل. نحن نقول لهؤلاء الذين حكيت عنهم ما ذكرت، وهم يسمون بجماعة التفويض، وهؤلاء ليسوا من السلف من قريب أو بعيد، نقول لهؤلاء حين تقولون لا تقل الرحمن على العرش استوى بذاته، وإنما نقول الرحمن على العرش استوى، هكذا يقولون. نسألهم بفهم أم بغير فهم؟ نقول لهم نوافق معكم مبدئيا، نقول الرحمن على العرش استوى بدون قيد بذاته، لكن حين نقول نحن وأنتم الرحمن على العرش استوى بفهم أم بغير فهم، فإن قال بغير فهم سقط وانكشف، وعرفنا منه أنه معطل يتستر وراء ما كان يدعيه كثيرون من قبله ومن بعده أنهم يقصدون التنزيه. نحن أيضا نقصد التنزيه ولكن مع الفهم. فما معنى الرحمن على العرش استوى؟ لعلك فهمت إلى هنا. طيب، الرحمن على العرش استوى كما تقول سبحان ربي الأعلى، ربي، وكما تقول أأمنتم من في السماء إلى آخر الآية. فالله عز وجل فوق عرشه كما قال الإمام عبد الله ابن المبارك، الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته وهو معكم بعلمه. وهو 3 أشياء: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته، بائن من خلقه، وهو معهم بعلمه. فحينما يقول الإمام عبد الله بن المبارك هذه الكلمة، إنما يقولها تفقها منه، لأن الرحمن من الأسماء التي يسمى بها ربنا عز وجل كاسم الإله، فهو من أسماء الذات. فلو قال عليم بصير فهذا اسم صفة، لكن الله والرحمن اسم الذات، فكلمة بذاته ليست إضافة من عندنا، وإنما هو ما يفهمه كل إنسان. يعني مثلا الله خلق السماوات والأرض، إذا قلنا الله بذاته خلق السماوات والأرض، هذا ليس معنى ذلك أننا أضفنا معنى لا يؤخذ من كلمة الله. خلق الله السماوات والأرض أي خلق الله بذاته، لم يشاركه في ذلك أحد سواه. هذا التأويل أي التفسير لا يعني أننا نحن أولنا كما يريد أن يقول ذلك الناصح خطأ. قولوا الرحمن عرش استوى ولا تقولوا بذاته. نحن إذا قلنا الرحمن عرش استوى بفهم فمعناه بذاته، وإذا قلنا الرحمن عرش استوى كلام لا ندري ما معناه فقد خالفنا السلف الصالح، كما هو شأن في كل الصفات التي نؤمن بها معهم دون تشبيه ودون تعطيل. دون تشبيه لقوله تعالى ليس كمثله شيء، دون تعطيل لقوله وهو السميع البصير. فبعض الفرق القديمة من المعتزلة كانوا يعطلون الله عن هاتين الصفتين، صفة السمع والبصر، ويقولون يعني هو عليم. الله عليم ثابت وهو بكل شيء عليم، لكن هنا يقول وهو السميع البصير، فعطلوا هاتين الصفتين وأنكروهما. لماذا؟ لأنه يتوهمون أننا إذا آمنا بما جاء في كتاب ربنا بدون تشبيه مع ذلك بظنهم أننا نشبهه. وهذا بحث يطول ونهايته أن يؤدي بهؤلاء المعطلة إلى إنكار وجود الله تبارك وتعالى من الأصل. وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله حين قال المجسم إنما يعبد صنما والمعطل إنما يعبد عدما، كلاهما ضال، لكن أيما أشد ضلالا؟ الذي نفى نفيا مطلقا، لأنه يقولون، وهذا ذكرناه في بعض مجالسنا القديمة، حينما يتحدثون عن الله عز وجل وأنه على العرش استوى يقولون لا، لا يوصف ربنا، لا يقال فيه عز وجل عندهم، الله فوق لا يقال فوق، لا هو فوق لا هو تحت، لا هو يمين لا هو يسار، لا هو داخل العالم ولا خارجه. إذن رجعوا إلى العدم. لذلك قال ابن القيم بحق المعطل يعبد عدما محضا. فإذا لم يكن لا داخل العالم ولا خارجه، لو قيل لأفصح الناس بيانا صف لنا المعدوم ما هو، فقال لك لا هو فوق ولا هو تحت، لا يمين لا يسار، لا أمام لا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، نقول له صدقت، هذا هو المعدوم. فقد وصفوا ربهم بأنه إيش؟ معدوم، لما عطلوه من الصفات. فالمعطل إذن يعبد عدما. نحن يجب أن نقف عند حدود الشرع ولا نستعمل الأقيسة، لأن الله عز وجل إذا كان سميعا بصيرا فسمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا، كما أن وجوده ليس كوجودنا. فنحن الآن نقول الله موجود وأنا موجود، فهل معنى ذلك أن نقول حتى ما نقع فيما يزعمون فيه من التشبيه أحد شيئين، ننكر حقيقة من حقيقتين، الله موجود وأنا وأنت والمخلوقات كمان موجودة، فلا بد من إنكار حقيقة من حقيقتين، وأيهما أنكرت فقد إيش قرمطت. إذا قلت أنا موجود الله موجود، لا صار في اشتراك، صار في تشبيه، إذن الله مو موجود، لأنه صار في تشبيه للخالق بالمخلوق. كيف مش موجود؟ لا موجود، إذن أنا مالي موجود وأحلاهما مروا. لا إذن الله موجود وأنا موجود، لكن وجوده كما يقولون إيش وجود بدون إيش موجود، واجب الوجود، أما أنا ممكن الوجود لأن الله عز وجل هو الذي أوجدني وإن شاء أعدمني. ولذلك قال تحقيقا لهذه الفارقة العظيمة، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا نحن نثبت ما أثبت وننفي ما نفى، نفى ليس كمثله شيء، وسميع البصير أثبت، فسمع وبصره حقيقتان صفتان ثابتتان ولكن ليس كمثله شيء، وعلى ذلك طرد كل الصفات فتستريح ولا تقع لا في التشبيه ولا في التعطيل. هذا الجواب ما سألت من السؤال. تفضل. يعني قال لي هذا القائل الرحمن استوى، استوى على هذا فهمك لاستوى، طيب ماذا تقول فهمك ليد، يد الله ماذا تقول معناها، فماذا أقول له؟ اليد التي يعطي بها أقول وهي ليست كيدي، شو المشكلة الكبيرة هذه؟ وماذا يقول هو؟ ويقول ماذا أن اليد لا تستطيع أن تفسرها. لا لا، هو ماذا يقول؟ ما المقصود باليد عنده؟ هو مفوض، هذا هو معطل. إذن نعم. إذن ما هو الله؟ موجود؟ نرجع لنفس الموضوع. نعم. ولا مفقود؟ موجود كيف. موجود وأنا موجود، إذن انكر إحدى الحقيقتين وحينئذ نحكم عليك بأنه سقط التكليف عنك. الله الله. إحنا نفس المسألة معلش. تفضل. أستاذي، هم في الحقيقة المتأخرة الأشاعرة أو متأخرو الأشاعرة نفوا لفظ موجود كما أشرت في آخر كلامك أستاذنا، فقالوا لأنه لفظ موجود يقتضي موجدا فهو واجب الوجود، فهربوا يعني في شرح البيجوري وكذا، هربوا من لفظ موجود، قالوا لا نقول موجود لأن الموجود يثبت موجدا والله واجب الوجود. هذا مناقشة لفظية. اي نعم. إيه لكن هذا لا يرد في الأخذ والرد، لأنه لكن يعني حابب توضح لنا شيخنا هاي الجزئية، يعني لفظ موجود هل هو في الحقيقة كما يزعمون يقتضي موجدا؟ لا لا، لكن هذه مناقشة بيزنطية كما نعم. يقولون فعلا، لأنهم هم يناقشون الآن مناقشة لفظية، فعلا اسم موجود اسم مفعول يستلزم عادة بالنسبة للعرف البشري أن يكون له موجدا، فهذا الكأس وهذا الإبريق إلى آخره موجود، أوجده هو الذي صنعه إلى آخره، لكن الله عز وجل كما قلنا في أثناء الكلام هو واجب الوجود، لكن كون واجب الوجود ما ينفي أن يكون قائما وجوده، فنترك بقى موجود قائما وجوده متحققا وجوده، حينئذ هم يفرون من المناقشة تمسكا بلفظ لا يقدم ولا يؤخر. نحينا هذا الاسم، اسم موجود الغنى من قاموس اللغة في هذا البحث، لكن متحقق وجوده، ما يستطيعون أن يكون لا مفقود صحيح. فإذا هذا التمسك بهذا اللفظ لا يفيدهم شيئا. وأرجو أخواننا أن يحفظوا كلمة كنت قرأتها في رسالة لا تزال مخطوطة من كلام الخطيب البغدادي وربما نقلت في بعض الكتب. ما يقال في الصفات يقال في الذات سلبا وإثباتا. هل تقول في الله موجود ولا معتوب؟ موجود. إذا قلت إنه موجود وقد أوضحنا المقصود من لفظة الموجود، هل يلزم من ذلك مشابهة الخالق بالمخلوق؟ الجواب لا. كذلك قل في الصفات ما تقول في الذات، تستريح من كل هذه المناقشات، لأن الحقيقة الدخول في تفاصيل هذه المسائل والتناقش فيها مضلة. ليش؟ لأنه كثير من الناس قد يكون قد أوتوا منطقا وأوتوا جدلا، وناس آخرون لم يعطوا علما ولم يعطوا جدلا، وعندهم إيش؟ سلامة وعقيدة صحيحة، لكن ذلك المجادل قد يتغلب عليه بجدله بسبب سلامة علم هذا الإنسان وقلبه. ولذلك فعلى كل مسلم أن يحفظ هذه القاعدة، وهي قائمة على الآية السابقة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقال في الصفات ما يقال في الذات سلبا وإثباتا، حين ذاك تستريح من أي مناقشة قد تضطر للدخول فيها وأنت غير مستعد لها. يعني للفائدة لإخواننا، جزاك الله خير. على اليمين بالنسبة للآية الكريمة، شو شام يقول؟ على اليمين شو على اليمين؟ طيب بلشين هيك على الداية. طيب ماشي أبشر. نعم. ما هو موقف الدعوة السلفية من التخصص؟ كيف؟ ما هو موقف الدعوة السلفية من التخصص؟ فقد رأينا بعض الدعوات السلفية تحظر التعامل مع بعض طلبة العلم من السلفيين ممن لا يعيبون عليهم شيئا في دينهم، لكن لأنهم يخالفون خط الدعوة بالتخصص الذي ينتهجونه، والأولون يرون أن الدعوة السلفية ينبغي أن تكون شمولية لتفي بحاجة المجتمع والعصر. نعم، التخصص أراه واجبا بلا شك، وفائدة التخصص ظاهر جدا في العلوم الشرعية فضلا عن العلوم الأخرى، وكثير منها قد يكون من الفروض الكفائية. ولكن هؤلاء المتخصصون كل في مجال اختصاصه يجب أن يعملوا في دائرة عامة تجمعهم. فمثلا إذا كان من الواجب أن يكون إذا كان من الواجب أن يكون في المسلمين من يتخصص في علم التاريخ، في علم الاجتماع مثلا، في الاقتصاد، وعد ما شئت من العلوم بالأسماء المعروفة اليوم وغيرها. لكن هؤلاء المتخصصون يجب أن يكونوا على مبدأ واحد وفكرة واحدة فيما يجب على كل منهم وجوبا عينيا، ولا يكونوا متفرقين في هذا الجانب ولو كانوا متخصصين في تلك الجوانب. واضح جوابي هذا؟ فإذا نعود نقول، ما أتصور أنا مسلما سلفيا فاهما لعقيدته لا يتعاون مع سلفي آخر له تخصصه ما دام أنه لا يخالفه في العقيدة التي هو يدعو الناس إليها. لكن ما أظن أن السؤال إما أنه لم يكن واضحا أو أنا ما فهمته جيدا. فهل أنت تعني المسلمين بعامة وحينئذ يكون السؤال وجيها والجواب ما سمعته، أم تعني خاصة المسلمين وهم السلفيون؟ لا أعني خاصة المسلمين. كويس. للتوضيح أكثر، يعني الخلاف خلاف حركي، يعني هم أنا قلت في السؤال ممن لا يعيبون عليهم شيئا في دينهم، إذن هم يعني يحترمونهم في دينهم وفي جهود مجهودهم في العلم، لكن المسألة صارت مسألة حركية، يخشون من ظهور هذا الشخص المتخصص أن يلتف الناس حوله فيؤخذون بعلمه وقد يميلون معه في التخصص العلمي في هذا الفرع من فروع الشريعة، وهذا يؤدي إلى انصراف هؤلاء الناس عن المنهج الحركي لهذه الدعوة السلفية في هذا المكان، فتكون من يعني من سياسة الدعوة أن يقل هذا التجمع السلفي مثلا في هذا المكان، أو ينصرف هؤلاء الناس عن يعني إعطاء هذا الظاهر الذي أصبح يعني يقام له شأنه في المجتمعات السلفية. الآن يبدو أن السؤال الآن يدندن حول السؤال السابق، لأن السلفيين ما عندهم ما يسمى بالحركية، هذه تعابير يعني جماعات أخرى لا يدعون الإسلام بالمفهوم الصحيح وإنما إسلام عام. وبلا شك بدأ بعض السلفيين وقد تأثروا بالآخرين فبدأوا يتحركون ويعملون في ما يسمى بالسياسة ونحو ذلك، لكن نحن أجبنا عن هذا أنه سابق لأوانه بالنسبة للدعوة السلفية. لكن أنا أتصور أن وجود عالم بل علماء في السلفيين هذا أمر واجب، ولا يترتب منه إلا الخير لمصلحة الدعوة، فيجب أن يكون منهم علماء في كل فن وفي كل علم، وحينئذ الخشية التي تخشى على الحركة، وإن كان ليس هناك، نحن في اعتقادنا الآن ينبغي أن لا يكون هناك حركة كحركة الجماعات الأخرى، لكن يجب أن يكون في الجماعات السلفية في كل بلاد الإسلام جماعات من العلماء متخصصين في كل علم، أي مثلا يجب أن يكون هناك علماء متخصصون في التفسير، خلينا نحكي بها العلوم الشرعية، ويفهم بعد ذلك تبعا التخصص في العلوم الأخرى، يجب أن يكون هناك علماء متخصصون في علم التفسير ليس في العالم الإسلامي وإنما في العالم السلفي، العالم الإسلامي أولى وأولى، ويجب أن يكون هناك علماء متخصصون في الحديث، مش عالم واحد أو اثنين في العالم السلفي، لا عديد، كذلك علماء متخصصون في الفقه، علماء متخصصون في اللغة، في إلى آخره، بعد ذلك بقى يأتي التخصص في العلوم التي نحن في حاجة اليوم في العصر الحاضر، والتي لا يمكن أن تقوم قائمة الدولة المسلمة والدولة المنشودة قريبا أم بعيدا إلا وقد جمعت كل العلماء في كل اختصاصات، فكما قلت في أول كلام كل هؤلاء يتعاونون في تحقيق المجتمع الإسلامي وإيجاد الدولة المسلمة. فإذا كان هؤلاء يمشون في نظام الإسلام بقي هناك دعوة أنه عرقلة الحركة هذه المزعومة، هذا أبدا لا يرد، بل يكون قوة للحركة حينما يأتي زمانها أن يوجد فيهم علماء متخصصون في كل علم وفي كل علم علماء. لكن الظاهر أنه صورة السؤال أنه مع الأسف الشديد أنه قد يكون هناك يعني أفراد من العلماء يرون هؤلاء الدعاة الحركيين زعموا أن هناك في تكتل فعلا حول هذا العالم فيعرقل إيش حركتهم. هذا صحيح، لكن هذا جاء بسبب إيش؟ فقر هذه الحركة. أي يجب أن يكون كما نقول نحن الآن بصراحة في الإخوان المسلمين أو في غيرهم، يكاد أن يمضي عليهم قرن من الزمان ما أوجدت هذه الدعوة عالما فيهم، ما أوجدت فيهم عالما يشار إليه بالبنان سواء في التفسير أو في الحديث أو في الفقه، وإن وجد فهو ملصق بهم منتسب إليهم وليس نابعا منهم. هذا فرق كبير جدا ويجب أن تتنبهوا له. ونحن حينما نناقش الأخوان المسلمين وأمثالهم أنه ما في عندكم عقيدة موحدة وما في عندكم دعوة سلفية، بيقول لك لا نحن معكم في إيش؟ فيما يتعلق بالعقيدة مثلا وبالصفات. وهذا صحيح بالنسبة لكثير من الأفراد منهم، لكن يجب أن نتنبه للحقيقة فنقول لهم هذه العقيدة التي شاركتمونا فيها وهي الحق من أين جاءتكم؟ هل نبعت من دعوتكم؟ هل هي من بركة منهاجكم في الدعوة؟ أم هذه أخذتموها من غيركم؟ إذن لا فضل لكم في هذا، الفضل لغيركم الذين أوصلوكم إلى أن تفهموا هذه العقيدة وتكونوا معهم فيها وعليهم في غيرها، وبذلك يتفرق المسلمون. ولذلك الحقيقة أقول أنه إذا كان هناك في جماعة من إخواننا السلفيين يعني يخشون من أن يكون هناك عالم يتكتل الناس حوله فلا يريدون أن يتعاونوا معه لأنهم يتكتلون، لأن هذا إيش بنافي حركتهم، فهذا في الواقع نذير شر، لأنهم لا يريدون أن يكون هناك بينهم علماء، وهذا واقع إيش الأحزاب الأخرى. الأحزاب الأخرى لماذا لا توجد فيها علماء؟ لهذه المشكلة نفسها. فنسأل الله عز وجل أن يريمنا رشدنا وأن يوفقنا لكل خير. شيخ تنبيه يعني بالنسبة أو توضيح بالنسبة لهذا السؤال، هو بصراحة في يوجد في مصر بعض الإخوة الدعاة السلفيين الذين عندهم حظ من العلم في كثير من الأمور في كثير من العلوم الشرعية، مثلا في العقيدة عندهم قسط وفي التفسير وفي اللغة وفي كذا، ولكن لم يتخصص تخصصا ويبرأ مثلا الواحد منهم في علم من العلوم يعني ويظهر في ذلك. وفي بعض الإخوة بدأ مثلا يتخصص في الحديث أو بدأ يتخصص في كذا كما لعلكم تعرفون، فيحصل الذي حدث أو الذي رأينا أو سمعنا عنه هو أن بعض هؤلاء الإخوة عابوا على الآخرين عدم التخصص، المتخصصون عابوا على غير المتخصصين، وحصل كذلك العكس. يعني بعضهم يقول أن هذا التخصص يعني عابوا عليهم ليس على التخصص يعني في ذاته، وإنما على يعني عدم الدعوة العامة والشمولية للناس، وإنما يعني حصل نفسه مثلا الأخ في أو هذا الذي أراد التخصص حصل نفسه في عدد معين من الطلبة للدراسة أو للتدريس، وهؤلاء الذين تخصصوا عابوا على الآخرين يعني عدم اهتمامهم بالتخصص، وحصل شيء من النفرة الخفيفة. أنا أظن أجبت عن هذا. يجب أن يكون هناك تخصص، لكن التعاون بينهم يكون. ما قلت هذا، لازم يكون إيش في دائرة واحدة يتعاونون. وأنا أقول أن شيء آخر وهو يجب أن لا يكون هناك تخصص، لأنه كل واحد كل جانب من الجوانب التخصص، وإذا صح التعبير لا تخصص، ينفع المجتمع الإسلامي. هذا غير متخصص قد يمد المتخصص بشيء هو جاهل به، وهذا المتخصص من باب أولى يمد ذاك غير متخصص بما يجهله، لكن الشرط الأساسي هو التعاون. أنا قلت في زماني ولا أزال أقول يجب على كل الجماعات الإسلامية على ما بينها من اختلاف في المنهج وأساليب الدعوة أن يعملوا جميعا لمصلحة الإسلام، وأن يتعاونوا جميعا كل في إيش، كل جانب من الجوانب، التخصص وإذا صح التعبير لا تخصص ينفع المجتمع الإسلامي. هذا غير متخصص قد يمد المتخصص بشيء هو جاهل به، وهذا المتخصص من باب أولى يمد ذاك غير متخصص بما يجهله، لكن الشرط الأساسي هو التعاون. أنا قلت في زماني ولا أزال أقول يجب على كل الجماعات الإسلامية على ما بينها من اختلاف في المنهج وأساليب الدعوة أن يعملوا جميعا لمصلحة الإسلام، وأن يتعاونوا جميعا كل في إيش، في حدود اختصاصه. مثلا الإخوان المسلمون يدعون إلى إيش، إسلام عام، ما في مانع نحن نستغل هذه الفرصة وندعو إلى إسلام خاص بالمفهوم الصحيح. جماعة التبليغ مثلا يريدون الاهتمام بنصح الناس وتذكيرهم وإيقاظهم، بلا شك شيء طيب يعني، وآثار هذه الطيبة هي التي ورطتهم وشغلتهم عما هو الأهم من العلم وهو العقيدة والكتاب والسنة إلى آخره، لأنهم يقولون كم وكم من أناس كانوا منحرفين لا يصلون لا كذا إلى آخره، وببركة الخروج في سبيل الله كما يقولون صاروا جماعات كثيرة صالحين وصلون، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها ويجب الاعتراف بها. ولكن لو اقترن مع هذا النشاط من نفس الجماعة نشاط علمي حريص على فهم الكتاب والسنة مع دعوة الناس ونصحهم ورشادهم، إما كانوا هم فينصحون المجال لغيرهم كما قلت أنت آنفا يعني. فأنا أقول الجماعات الإسلامية إذا كانوا مخلصين فعلا هم يمثلون، كل جماعة تمثل اختصاصا من الاختصاصات. أعرف قديما في زماني كان يوجد في مصر، ما أدري لعلها موجودة ولا لا، جمعية شبان المسلمين، موجودة حتى الآن؟ لا يعني هي لها الاسم موجود ولكن المهم هؤلاء كان همهم الرياضة، تمرين الشباب على إيش، الرياضة وكرة القدم وكرة السلة وإلى آخره. أنا أعتقد أن هذا شيء طيب وهذا شيء لابد منه، لكن مو على أساس تكتل رياضي يحارب التكتل الفكري والعقائدي، لا، على أن هذا إيش يكمل هذا. مثلا الجماعة دول الشباب المسلمين إذا أراد شاب سلفي أنه يتمرن أحسن ما يتمرن مع جماعة من الكافرين يتمرن مع أخوانه المسلمين، وهؤلاء نفس الشباب الرياضيين دول أحسن ما يتلقى العلوم من صوفي من خلفي من إلى آخره، لا يتلقى العلم من سلفي وهكذا. فلازم يعني نعطي للجماعات حكم الأفراد، كما أنه كل فرد من أفراد المسلمين يجب أن يتعاون مع أخيه على الخير كل في حدود إيش إمكانياته، كذلك الجماعة الإسلامية كل جماعة بتمثل طائفة من هؤلاء الأفراد المسلمين يجب أن يتعاونوا جميعا. فإذا كانوا كذلك أنا لا أعد هذا تفرقا في الدين، لكن الواقع مع الأسف الشديد ليس كذلك الأمر، لأنه يتدخل في الموضوع التحزب الجاهلي، هؤلاء يتحزبون لهؤلاء فتقع الفرقة، وحينئذ يأتي نهي رب العالمين في القرآن الكريم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قوله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إذا تحقق الشرط الأول اللي هو تحرير رقبة مؤمنة ودية مثلا، تحقق واحد دون الآخر، هل عليه صيام شهرين متتابعين لعدم تحقق الأول مثلا؟ يعني تحقق شرط من الشرطين. نعم. واضح السؤال؟ شو الشرط الأول والشرط الثاني؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن نعم. قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. طيب. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. نعم. فإذا تحقق الشرط الأول اللي في صدر الآية دون الثاني، فهل يلزم هذا الذي قتل خطأ أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يكتفي في الأول دون الشهرين؟ يعني مثلا أتقى الرقم مش موجود الآن. أي نعم. بيدفع الدية. طيب. بيسقط عنه الشهرين. ليش يسقط؟ ما هنا أهل نسأله. يعني الثلاث شروط مطلوب تحقيقهم شيخنا. اي نعم. الثلاث شروط. اي نعم. لانه بقول فمن لم يجد الاول او الثاني فصيام شهرين. نعم. هاي اللي اشكل علينا من الشبهة يعني. بس. ايوه. بما دام استعمل القرآن الكريم فمن لم يجد التحرير او الدية. العتق. العتق او تحرير رقبة او الدية فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. نعم. وكان الله عليم الحكيم. والله هذه الآية في الحقيقة بدها دراسة بالنسبة لي، لأنه أنا في فمن لم يجد في فمن لم يجد وفي عدو لكم. أيوة. مثلا وفي فأنا الآن هذا التفصيل ما لي مستحضره. نعم. لكن لعلك بتذكرني بهاتفيا حتى أحضر لك الجواب. نعم. إلا إذا كان بعض أخواننا الحاضرين في عنده دراسة في الموضوع فنسمعه ونستعين به، ولا فنظيرة إلى ميسرة. طيب بنفس الموضوع شيخنا، مش بنفس الموضوع بدي أقول أنا السؤال الثاني. أيوة. ما تهربش في الميكروفون. طبعا السؤالين شيخنا الواحد. يلا سيدي تفضل. كثير من الرجال من يذهب إلى بلاد الخارج كالسعودية وغيرها بقصد العمل وطلب الرزق، فالبعض منهم بيغيب سنة وسنتين وممكن أكثر ممكن أقل، وفي الوقت اللي بتكون زوجته الإنسان بحاجة زوجها وهي غير راضية عن سفره، فهل هناك في الحكم الدين فترة معينة تطيق الزوجة من زوجها بسبب غيابها غيابه عنها؟ غيابه عنها. أيوة. الجواب بإيجاز، لا يوجد نص في الشرع يحدد المدة التي يرخص للزوج أن يغيب عن زوجته، لكن يوجد بعض الآثار عن عمر الخطاب أو عن غيره أنه سأل بعض أهله عن المدة التي يمكن المرأة أن تصبر عن غياب زوجها عنها، فأجابت بستة أشهر. الذي أعتقده وأدين الله به في هذه المسألة أن هذا التحديد هو تحديد زمني، تحديد زمني وليس تحديدا شرعيا، هذا من جانب. من جانب ثاني، هذا التحديد بالنسبة لنظام عام أي جند، لكن لما ينحصر السؤال في فرد من الأفراد حيث لا نظام حاكم على هذا الفرد، وإنما الحاكم هو إيمانه ودينه وخلقه، هنا وهذا هو الواقع اليوم، لأنه ما في حاكم مع الأسف، وما في جماعة يغيبون ديانة جهادا في سبيل الله. فالواقع الآن أنه هذا الحكم سيكون على فرد من الأفراد وليس على جند من الجنود. حينئذ أقول هذه المسألة لا يجوز أن يوضع لها حد أشهر أو سنين. ذلك لأن الأمر يختلف من امرأة أو أخرى. وجاء في كلامك أنه هي لا ترضى أن يغيب زوجها عنها هذه المدة الطويلة، فإذا كان مقصود بعدم رضاها هو لعفة نفسها وإحصانها لها، فهذا له حكم، وهذا الذي أنا في صدد بيانه. وإن كان المقصود ما هو أوسع من ذلك فهذا لا أمر لا ينضبط، فقد لا ترضى المرأة أن يغيب الزوج عنها ولو أسبوعا. لكن إذا كان المقصود هو المعنى الأول كما ذكرت آنفا، حينئذ نقول الحكم يختلف باختلاف الزوجين طبيعتهما، باختلاف طبيعتهما الجنسية. وما دام أن الرجل هو الغائب فمعناه هو عارف نفسه بأن يصبر ولا لا يصبر، لكن المشكلة بقى مع المرأة. فإذا كان الرجل الزوج الذي يغيب عن زوجته يعلم من زوجته أنه لا صبر لها على مفارقتها لزوجها أو مفارقته هو إياها هذه المدة الطويلة من ناحية الجنسية، فحينئذ لا يجوز للرجل أن يغيب عنها هذه المدة الطويلة. وهذا له علاقة بمسألة ما تتعلق بالسفر، وإنما تتعلق حتى في حالة الإقامة، ولها علاقة بما كنت تدندن آنفا حول من تزوج أخرى ثانية أو ثالثة أو رابعة. فقد تميل نفس الزوج إلى إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى، قد تميل نفس الزوج إلى إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى، ويكون من نتيجة هذا الميل أن يواقع إحداهما أكثر من الأخرى. هل هو محاسب على هذا التفريق وتفويت مجامعة واحدة بأقل من أخرى أم لا يحاسب؟ الجواب لا يحاسب. لماذا؟ لأن هذا أمر شوف هو بيحمد الله بس أنت ما بتحمده. الحمد لله على أي حال. ولك أبو ليلى ضحكت. أنت منيها اللي جبتها النكتة بتفلت له ساعة بجرحك. المقصود لا يحاسب لماذا؟ لسببين اثنين. أولا هذه قضية لا يمكن أن تنضبط، وبخاصة إذا كان هناك فرق بين زوجة وأخرى، وهذا ما أظن الأرض مسكونة يعني ولا مسكونة، يعني ما يخفى هذا الأمر على المتزوجين، قد يخفى على إيش؟ العزب. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أنه لا يمكن ضبط هذه القضية قلنا، لكن السبب الثاني أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة أخرى، فواحدة شبقة صاحبة غلمة وواحدة باردة أبرد من الحديد، فهو لا يشعر بجاذبية من هذه كما يشعر بجاذبية من أخرى. إيه هذا كله توطئة مقدمة ما تقفون هنا. لا ستستفيد أنت إن شاء الله في النهاية. نريد أن نصل في النهاية إلى إذن هل يجوز أن يهمل هذه الزوجة كما وصفتها آنفا مثلا الباردة جنسيا، يهملها ويقضي حاجة دائما من الأخرى؟ نقول كما قلنا آنفا، يجب أن يحقق لها شهوتها بالمقدار الذي يحصنها به، أما إذا أهملها في الكلية فبيجوز أن يعرضها للفتنة. نفس هذا المعنى يلاحظ بالنسبة للمرأة المهيبة التي غاب عنها زوجها. نفس هذا المعنى الذي انتهينا إليه أخيرا بالنسبة لزوج الاثنتين، كيف لازم يحقق رغبة الأخرى ما يكون باردة، ولا يحتاج أنه هي باردة وإلا رح تصير بعدين حامية مع غيره، شايف لون؟ فكذلك نفس الجواب يعطى بالنسبة للزوج الغائب عن زوجته، فإن كانت باردة بيطول باله بغيبته، عرفت كيف؟ للدرجة اللي هو بيظن أنه ما بتتحرك فيها الشهوة لأنه إيش طبيعتها باردة. أما إذا كانت المرأة من النوعية الأولى فحينئذ لا يجوز أن يتأخر عنها إلا بالمقدار الذي يغلب على ظنه أن تأخره لا يورطها. أخذت الجواب الآن؟ كيف لا؟ لا أخذت. لا أنا الشيخ مو هذا حمني أحدهم. تقول هل يعني كيف القاضي بإمكان الحكم الشرعي بيقبل منها أنها تطلق أو بيطلقها القاضي في حال غياب زوجها في الوقت اللي هي ما بتستطيع وغير راضية عن غياب زوجها عنها، بدها طلاقي الآن بصير؟ أنا هاي اللي أنا يعني دندنت عليه. ليش بدها طلاق؟ لأنها بحاجة لزوجها. جوابي أنا هو الجواب، إذا كانت تريد الطلاق لأنه ما تستطيع أن تملك حالها. إذا كانت ما تستطيع تملك حالها مش لوحشة الغربة. لا احنا قلنا معليش أما جاوبك أنا أنا مريحك. إذا كانت تريد الطلاق لأنها تخشى أن تقع في الفتنة بسبب غياب زوجها وعدم تقديمه لها حقها منه، فحينئذ لها أن تطالب الطلاق. لكن إذا والله استوحشت غياب الزوج أو لسبب آخر فليس لها ذلك، عليها أن تصبر. أما فيما يتعلق بالجنس فيراعى فيها القاضي السابقة أنه إذا هي تاقت للزوج. وهنا يذكرون قصة عمر الخطاب التي أشرت إليها آنفا، أنه كان من عادته رضي الله عنه يطوف يتحسس أحوال المسلمين في الليل، فمر بدار ببيت فسمع امرأة تقول بيت شعر مين حافظ منكم؟ لا اهتز من هذا السرير جوانبه. والله لولا الله استطال هذا الليل واسود جانبه. ايوه. ورقني الخليل اداعبه. ايوه. والله لولا الله اني اراقبه لا اهتز من هذا السرير جوانبه. اي نعم. سأل قديش بيصبر، سأل شو قصة الزوجة؟ انه زوجها غائب في الجند يعني. طيب شيخنا عندما أربع أشهر سمعتني منك. أنا والله أظن ست. ما حكى الشيخ؟ قال الشيخ ست أشهر. أي نعم. أنا أذكر سمعت من الشيخ أربع أشهر. أي نعم. فبدنا نشوف الشيخ. في رواية أربعة ولا لا؟ أنا اللي في ذهني الآن ما قلت آنفا. ابني على الأقل من ست أشهر. طيب كيف؟ كيف؟ أربعة أشهر. تذكر هذا جيدا. هو إذا كما سمع أبو عبد الله. طيب هذا اللي بينام في المسجد يا شيخ الله يبارك فيك وبصير جنب وهو نايم. يعني سؤال جديد؟ سؤالك حول الماضي؟ حول الماضي تسمع؟ بس هذا جوابي كلمتين. كلمتين أنا مش دوشة. إذا جنب تابع القضية. يعني مؤذن بينام في المسجد والساعة 9 أحدث. استحلم صار مع امر. ايش الواجب عليه لو ظل الصبح وهو بيعرف انه احدث عليه شيء؟ لا ما عليه، وهذا دائما بناء في المسجد ما عليه شيء. خلص هذا لا. بسم الله تفضل. هل لكم من كلمة نصيحة حول موضوع تعدد الزوجات في هذه المناسبة خاصة في هذا الزمان؟ تتميم للسؤال شيخنا معلش. أي سؤال؟ نفس السؤال الزوجات تتميم له يعني حتى يكون الجواب شامل. نعم. وما يذكره كثير من الناس الذين يكتبون دفاعا عن الإسلام في وجه الخصوم وردا للشبهات وكذا، أن الإسلام ما شرع تعدد الزوجات إلا لأسباب، فهل حقا لا يشرع تعدد الزوجات أو شرع تعدد الزوجات من أجل هذه الأسباب أم للمسلم فيه الخيار؟ لا شك أن للمسلم فيه الخيار، ولكن نحن نقول جوابا عن ذاك السؤال دائما وأبدا، نحن لا ننصح زوجا متزوجا وعنده زوجته وهو مكفي بها أن يضم إليها أخرى. لا ننصح بهذا ليس معاكسة لا سمح الله لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وإنما لنظرنا في أوضاع المسلمين اليوم وتربيتهم الاجتماعية التي لا تسر صديقا بل ربما ولا بغيضا، فحينما يتزوج المسلم امرأة ثانية أولا سيجد معاكسة ممن حوله من الأقربين لديه فضلا عن الأبعدين، وهذا طبعا لا يهتم به المسلم لأنه قد يعير بتمسكه بدينه، وقد يقال فيه والله هذا متشدد أعوذ بالله، وبينما يكون متمسكا وليس متشددا، لكنه وصف بالتشدد لإهمال الآخرين لدينهم. فهذا مشكلة من مشاكل. مشاكل أخرى أن المرأة التي قد يأتي بها ويضمها إلى الأولى قد تكون أخلاقها أقل ما يقال فيها، لا تتجاوب مع الزوجة الأولى ولا تستطيع أن تحيا حياة طيبة مع ضرتها، فتبدأ هناك مشاكل ومشاكل كثيرة بسبب كل ذلك يعود إلى سوء التربية من جهة وإلى فساد التوجيه العلمي من جهة أخرى، لأننا نعلم جميعا فيما أعتقد أن كثيرا من الإذاعات وبخاصة قبل أن توجد بعض الإذاعات الإسلامية التي يتكلم فيها بعض العلماء المتمسكين بالشريعة، كثير من الإذاعات كانت من قبل تندد بتزويج الثنائي فما فوقه، وكما سمعتم من أخينا الأستاذ علي آنفا يوجهون النصوص الشرعية الصريحة في إباحة التزوج بثانية وثالثة ورابعة في حدود إيش الضرورة، ويفسرون العدل المنفي ولم تستطيع أن تعدلوا بالعدل إيش المادي، وهو غير مقصود، وإنما المقصود العدل القلبي الذي أشرنا إلى شيء منه آنفا. فهذه الإذاعات بلا شك أوجدت جوا غير إسلامي، فأصبح جمهور المسلمين ما عندهم استعداد نفسي يتقبلون تعدد مع صريح القرآن بجواز ذلك. فإذا ما قام إنسان وتزوج ثارت عليه مناقشات كثيرة واعتراضات عديدة وإلى آخره. لذلك أنا أقول بناء على هذا وذاك وربما أشياء أخرى، أقول لا أنصح أحدا أن يتزوج بثانية إذا كان مكفيا بالأولى. أنا أضع هذا القيد لأن الحقيقة أن الناس يقعون ما بين إفراط وتفريط في موقفهم بالنسبة لتعديد الزوجات، ومنهم المبالغ في الإنكار ومنهم المتساهل وقوفا عند الآية القرآنية دون نظر إلى الوضع الاجتماعي الذي يعيشه المسلمون اليوم. فالحق أن الأمر كما قال تعالى ولو بغير هذه المناسبة وكان بين ذلك قواما. فقد يكون هناك رجل هو يشعر لسبب أو آخر بأنه بحاجة إلى زوجة أخرى، لكن هذه الحاجة من الذي يقدرها؟ الآخرون حتى ولو كانوا أقربين، أم هو نفسه الذي يقدرها؟ لا شك أن الأمر يعود إلى هذا الذي يرغب في التثنية. ولذلك فأنا أقول لا هكذا نقول الآن في هذا الزمان بالإباحة المطلقة دون أن نراعي الأجواء التي نحياها ونعيشها والتي لا تساعد على التثنية، ولا أن ننكر من تزوج بثانية ونحن لا ندري الدافع له على هذا الزواج. أنا أفترض أحد شيئين، أنه إنسان تزوج فقط ليبين للناس أنه هذا أمر جائز خلافا لما يتوهمون وخلافا لما وجهوا في تلك الإذاعات التي أشرنا إليها آنفا. أقول والله هذا نعم القصد، ولكن لا أنصح، لا أنصح بأن يتزوج لما ذكرناه آنفا. يعني أخشى ما أخشى أن يكون هذا الإنسان الذي يتزوج لهذا القصد فقط لا لشيء آخر يتعلق بشخصه الذي لا يطلع عليه إلا علام الغيوب، أخشى أن يصدق عليه المثل السائر الذي يقول إن مثله كمثل من يبني قصرا ويهدم مصرا. بسبب إيش؟ بده يحقق مبدأ زواج مسنون مستحب مرغوب فيه شرعا، وأنا من هؤلاء الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، أن الإنسان إذا تزوج بقصد إكثار أمة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قصد شريف وعظيم جدا، فضلا عما إذا كان اقترن به مقاصد أخرى هو يعلمها ولا يعرفها غيره أبدا. لكن أقول أنه يجب أن يتبصر في الأمر وأن يفتح عينيه كليهما، أنه ما يحقق مستحب ويترتب من وراءه إيش؟ إخلال بفرض، لأن من القواعد الإسلامية أن المسلم إذا وقع بين شرين أن يختار أولهما، ولكن ليس من القواعد الإسلامية أن يوقع نفسه في شر من أجل أن يحقق أن يتمسك بأمر مستحب هكذا. فإذا يجب أن نقرر هذه الحقيقة، الزواج الثاني والثالث والرابع أمر مشروع